حصريا على شبكة سما. بك صدرك وأظلم بك الحال، لا تجعل دمع الغزير سيال، ما حد طيب الحياة بالمال، ولا حدا الخالدين يا صاحبي خلي الهموم على الله، الخير لك فيما أرادها الله، ما خادما وكل أمورها الله، ومن لزم باب الكريم سر لك ما علي حيث سارت، ودور ما على قدر حيث دارت، واصبر عليها لو عليك جارت، ما بيش من المقدور أي مخرج. يا صاحبي خلي الهموم على الله، الخير لك فيما أرادها الله، ما خادما وكل الكريم.